السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا من البرامج التي أصبحت تصور الشجاعة والقوة في مسيرة شاب عانى وانتقل من الفقر إلى الشهرة والبدخ والترف، كيف مضى وكيف سافر وكيف تعب وكيف عانى وكيف حفظ تلك المقطوعة الموسيقية وكيف وصل إلى الشهرة وكيف تلقى سلم المجد. وأصبحت أرى كثيرا من البرامج تعتمد صناعة الأبطال والعظماء على حساب دينهم وعقيدتهم. وتأملت حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر الصحابة رضي الله عنهم أن أعداء الإسلام في يوم ما سيتكالبون عليهم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، أي كثرتكم لا يعبأ بها ولا تؤثر ولا ينتفع الناس بها ولا تنتفع الأرض بها، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أن ترى اليوم في أبنائنا وشبابنا ورجالنا من أصبح مع المتغيرات الاقتصادية لا يفكر إلا في طعامه وشرابه، لا يفكر إلا في ملبسه وثيابه، لا يفكر إلا في زوجته وأولاده. فإذا جئت تحدثه عن روحه التي بين جنبيه والتي تسكن في أضلاع قفصه الصدري، هل هذه الروح لا تخرج لله جل وعلا ولو مرة؟ هل هذه النفس لا تمضي في شجاعة وبأس لله ولو مرة؟ أين عشاق الموت إذن؟ إذا كنا اليوم لا نترجم إلا لعشاق الحياة الذين يعيشون ليتلقوا سلم الشهرة، أو الذين يبذلون الأموال لتوضع صورهم على أغلفة المجلات العالمية، أو الذين يبذلون الأموال ليصلوا إلى بعض المناصب الكبيرة، أين إذن الذين يموتون من أجل هذا الدين؟ وأين إذن الذين يضحون بأرواحهم من أجل رب العالمين؟ تأملت مفارقات عجيبة وأنا أطالع مجموعة من رسائل الفتاوى التي تصلني، لأجد أن أكثر من 90% من شبابنا يشتكون من شهوات ومشاكل ذاتية يسقطون أمامها ويضعفون أمامها ولا يستطيعون التغلب عليها. قلت في نفسي ماذا لو كان واحدا من هؤلاء يحمل هما لدين الله جل وعلا؟ ماذا لو اعتمدنا في علاجنا لأبنائنا لبناتنا لشبابنا لمجتمعاتنا لمن يعاني من عادة سرية، لمن يعاني من نظر إلى الحرام، لمن يعاني من أن تمتد يده إلى الحرام، لمن يعاني من أن تمشي قدمه إلى الحرام؟ ماذا لو اعتمدنا يا إخواني في خطتنا العلاجية أن يوجه هؤلاء أن تكون أرواحهم لربهم جل وعلا وأن تكون حياتهم فداء لهذا الدين؟ فإذا سمعوا أو قرأوا وتأملوا وأدركوا، أدرك هؤلاء أنهم بمقدرة أن يتنازلوا عن الشهوات وأن يتغلبوا عليها. قال الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن نفسك التي بين جنبيك عرضت للبيع يا مسكين، إن دمك الذي يجري في عروقك عرض للبيع أيها العاقل، إن روحك التي في صدرك هي معروضة للبيع، ليست في مزاد، ليست في مزاد علني لن يبذل أمامها المليارات والملايين، إنها عرضت للبيع أمام ملك الملوك جل وعلا. وماذا كان العوض؟ وماذا كان الثمن؟ إنها جنة عرضها السماوات والأرض. قل لي بالله عليك، أتبيع الجنة بشهوة؟ أتبيع الجنة بأغنية؟ أتبيع الجنة بنظرة محرمة؟ أتبيع الجنة بتخلف عن صلاة جماعة؟ أتبيع الجنة بتأخر عن أن تمسك المصحف وأن تدفن عينيك بين صفحاته تبكي تندم على ذنب أو تقصير أو تفريط؟ بأي شيء تستحق الجنة؟ بأي شيء تستحق أن تمضي إليها وأنت ما قدمت لله جل وعلا شيئا يسيرا؟ لقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتحدث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، أخبر فقال: إن الله أمرني بحب أربعة رجال، علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. وتأمل الصحابة الحديث لما يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بحب هؤلاء الأربعة؟ ربما كانت السير متواترة على ذكر قصة علي رضي الله عنه وأرضاه، ربما كانت نصوص الكتاب ونصوص الأخبار ونصوص المجلدات تتحدث عن زهد أبي ذر وفقره وتضحيته، ربما كنا جميعا ندرك كيف عانى سلمان الفارسي وتعب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقداد بن الأسود من ذلك الرجل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنه أول رجل ركب فرسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشجع الرجال عندما استنطقهم النبي يوم بدر يقول: أيها الناس أشيروا علي. فتكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، ثم قال المقداد: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. إنما نقول لك كما قالت إنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، والله لو مضيت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك حتى نقتل دونه. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتعجب كثيرا من عشاق الموت في ذلك العهد النبوي وهم بين يدي أمير الناس وملك الناس وسيد الناس وأشرف الناس. لما لم يطلبوا ملكا يا جماعة؟ لما لم يطلبوا مالا يا شباب؟ لما لم يطلبوا نساء يا رجال؟ لما لم يطلبوا دنيا وهم يستحقونها؟ وهم يستحقونها. فالتاريخ يدون أن الإسلام قام على أسافهم، وأن هذا الدين وهذه العقيدة إنما بنيت على جماجمهم. ألا يستحق هؤلاء أن تكون لهم الزلل، أن يكون لهم الأراضي، أن تكون لهم المزارع، أن يكون لهم الجنات والبساتين والأنهار؟ لكنهم كانوا يفكرون في أمر أبعد من ذلك وأعظم. إن أحدهم يبذل روحه من أجل دينه وأحدنا يعجز عن ترك تجارة. ناقشت أحد الشباب قال: والله يا شيخ أحبها، والله أحبها، هي صديقتي في وحدتي، هي والله صديقتي في خلوتي، لا أفارقها ولا أستطيع. قلت: أسألك بالله، أو ما تخجل من نفسك وأنت عاجز أمام 5 سنتيمترات؟ أما تخجل من نفسك وأنت عاجز أمام شهوة محرمة؟ أما تخشى من نفسك لو دعيت اليوم لتنفر في سبيل الله؟ لو دعيت لتدافع عن أعراض المسلمين؟ قل لي بالله عليك، ماذا لو كان مكتوب في بطاقتك توري؟ ماذا لو كان مكتوب في بطاقتك حلبي؟ ماذا لو كان مكتوب في بطاقتك حمصي؟ ماذا لو كان مكتوب في بطاقتك موصلي أو بغدادي؟ كنت سيكون هذا حالك وأنت ترى الأشلاء من حولك والدماء والناس تتناثر أعضاؤها وأطرافها؟ أو حينها كنت ستفكر في تجارة؟ أو حينها كنت ستقف ضعيفا عاجزا أمام ذلك الموقف؟ إن هؤلاء كانوا يعشقون الموت في سبيل الله، لذلك ما كان أحدهم يفكر في الدنيا، إنما كانوا يفكرون في جنة عرضها السماوات والأرض. هل سمعت يوما عن رجل أخبر النبي عنه أنه مستجاب الدعوة؟ عد بذاكرتك إلى الوراء، نحن في مقتبل سنة هجرية، وربما كان ذلك يذكرك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذلك يذكرك بامرأة عجيبة هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها أم سليم الأنصارية، كانت زوجة لمالك بن النضر، فلما أسلمت وهاجرت مع رسول الله مضى زوجها فقتل في الشام، فجاء بعدها أبو طلحة يخطبها فتزوجها، وكانت قد أنجبت من مالك بن النضر أنس بن مالك والبراء بن مالك، فجاءت بأنس صغير يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله هذا ولدي، والله لا أجد من يخدمه غيرك، فخذه يخدمك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى البراء بن مالك أخوه الأكبر فينظر إليه فيعجب به النبي، فرآه النبي يوما فقال: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. ومنذ تلك اللحظة والصحابة رضي الله عنهم يتفرسون في وجه ذلك الشاب اليافع متى ستتحقق الدعوات؟ متى سيكون البراء مجاب الدعوة؟ حتى جاء يوم اليمامة وكان البراء بن مالك أشجع الناس على الإطلاق. لقد قال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول الله، هذه أم سليم تحمل خنجرا وهي امرأة، وهي امرأة. قال النبي: يا أم طلحة لم تحملينه؟ يا أم سليم لم تحملينه؟ قالت: يا رسول الله، هذا خنجري في جعبتي، والله لا يقترب مني رجلا من المشركين حتى أبقر به بطنه، حتى أنفذه، حتى أدخله في جوفه، فأكون قد قتلت نفسا في سبيل الله جل وعلا، ولا يصل إلي أحد من المشركين. إذا كانت هذه همة امرأة، حدثوني عن ابنها ماذا سيكون. لقد مضى البراء بن مالك وكان أشجع الناس، فجعل عمر يقول لكل الولاة: لا تولوا البراء على جيش، لا تولوا البراء على جيش، فإنه والله يقدم بهم على مهلكة، إنه يقدم بهم على شيء يهلكهم. فلما كان يوم اليمامة وحوصر المسلمون واستعصى حصن مسيلمة الكذاب عليهم، جعل خالد يلتفت يقول: أين البراء بن مالك؟ أين البراء بن مالك؟ قال البراء: نعم يا خالد. قال: حدث الناس بكلمات. فقام البراء فصعد على صخرة وقال: أيها المسلمون، لا مدينة لكم بعد اليوم، أيها المسلمون، لا مدينة لكم بعد اليوم، إن كنتم تريدون مدينة رسول الله، والله لا مدينة لكم بعد اليوم، إنما هو الله والجنة. فحاط المسلمون حيطة حمر الوحش واجتمعوا عند باب الحصن. فجعل البراء يقول: ضعوني على ترس واقذفوني إلى الداخل. فكأن بعضهم تأخر، فجعل البراء يعالج الأجل الجدار يصعد بنفسه، حتى حمله بعض الرجال فألقى بنفسه عند الباب، وعند الباب 84 رجلا يحرصون ذلك الباب، فجعل يجالدهم ويقاتلهم حتى فتح باب الحصن، فولج إلى الداخل خالد بن الوليد والصحابة والأبطال، وقتل مسيلمة الكذاب. وأبلى ذلك الرجل بلاء الشجعان، وخرج هذا الرجل حيا وبه 83 طعنة وضربة ورمية. يا شيخ، أنت تعيد علينا قصص أفلام الأكشن؟ يا شيخ، أنت تحدثنا عن قصة من هوليود؟ يا شيخ، هل يوجد؟ إننا كنا ونحن صغار نتحدث مثلا عن أفلام رامبو، أو نقول إن رجلا يمكن أن يواجه جيش. لا والله، بل أحدثك عن واقع وحقيقة. إن قلوبهم كانت تعشق الموت، أفما تستحي اليوم أن تعشق قلبك أو روحك شهوة أو معصية؟ أو ما تستحي اليوم أن تعالج نفسك وتجاهدها حتى تستيقظ فترفع بطانيتك عن جسمك لتقوم فتصلي مع المسلمين جماعة في المسجد؟ أو ما تستحي اليوم من نفسك أن ترى نفسك عاجزة أن تخرج في الأسبوع 5 جنيهات لله جل وعلا؟ أي حب يملكه قلبك للمال، وأي حب في قلبك لرب المال جل وعلا؟ هكذا كان البراء، بل أعجب من ذلك، لما كان يوم حصن تستر، لما كان يوم قتال الروم قبل ذلك، كان الروم قد وضعوا سلاسل في آخرها كلاليب توضع في النار حتى يحمى الفولاذ والحديد، ثم تلقى تلك السلاسل من فوق الحصن، فلا تمسك تلك السلاسل بجسد إلا تتعلق به ولا تتركه حتى يذوب فيموت. فتعلقت إحدى السلاسل بأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاول أنس أن يجذب نفسه لكنه لم يستطع، وبدأت السلسلة تجذبه وترفعه. ارتفع عن الأرض قرابة أكثر من خيلين، أي قرابة 6 أمتار. فجعل يتقافز البراء بن مالك من فوق تلك الشجرة إلى ذلك، إلى ذلة تلك الصخرة، حتى أمسك بأخيه وجعل يعالج تلك السلسلة بيده حتى استنقذ أخوه من تلك السلسلة. فجعل خالد بن الوليد ينظر متعجبا إلى يد البراء، فما وجد فيها لحما ولا عصبا ولا شحما، إنما هو عظم فقط. أي قوة وبلاء كان يملكه البراء بن مالك؟ ولما كان يوم تستر واستعصى حصن الفرس على المسلمين، جعل المسلمون يدورون حول البراء يقولون: يا براء، ألم يقل النبي عنك أنك لو أقسمت على الله لأبغته؟ قال: نعم. قالوا: إذا أقسم على الله. قال: اللهم إني أقسم عليك إلا ملحت نأس. أسلافهم، فمنحوا أسلافهم، فما زال المسلمون يقتلون منهم مقتلة عظيمة حتى استعصى عليهم الأمر مرة أخرى. قالوا يا براء أقسم على الله، قال يا ربي أقسم عليك إلا منحتنا أسلافهم ثم قبضتني إليك شهيدا. فمات البراء في تلك الليلة ومضى إلى الله جل وعلا شهيدا. قال المحدثون وهم يتحدثون عن سيرته، وإننا لنعجب والله من رجل عاش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونفسه تتوق للشهادة وروحه ترغب في الموت، وبعض من كانوا في مثل سنه وعمره ربما كانوا مشغولين بالطعام والشراب والنساء والذرية والأولاد. خبروني بالله عليكم، أو ما يوجد في جيلنا اليوم من يستطيع أن يعالج شهواته بعشقه للموت، بعشقه للشهادة في سبيل الله، برغبته في أن يمضي إلى الله جل وعلا؟ إننا اليوم نعاني من أفكار تحطم بلادنا وتهدم مجتمعاتنا وتفرق شبابنا وتشيع الفحشاء بين بناتنا. إن علاج هذا كله أن يدرك هؤلاء أن الروح أمانة وأنها وديعة من رب الأرض والسماء أودعنا الله جل وعلا إياها، فإذا حفظنا تلك الوديعة وأدينا حقها ومضينا بها إلى الله جل وعلا كان الجزاء والعطاء من الله أعظم. ولقد كان أبو بكر يقول اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، إن أردت حياة كريمة وعزا ومجدا وشهدا فاطلب الموت في سبيل الله، وابحث عن هذه الروح وتأمل لما لا تخرج هذه الروح لله جل وعلا، لما لا تقف الليل كله تصلي، لما لا تدرب نفسك أن تخرج المال لربك، لما لا تعود نفسك ألا تنظر عينك إلا إلى ما يرضي الله، لما لا تعود لسانك ألا ينطق إلا بما يرضي الله جل وعلا. حينها سندرك أن روحك قادرة أن تمضي إلى الله جل وعلا، حينها سندرك أنك قادر أن تكون من عشاق الموت الذين لا يفكرون إلا في جنة عرضها السماوات والأرض. وصل عمرو بن العاص إلى مصر أبلى بلاء الشجعان، دخل أكثر المصريين في الإسلام، وجدوا من عدل الإسلام ما وجدوا، ثم استعصى جماعة من الرومان الأشاوش على عمرو بن العاص، ولم يكن معه من الجند والرجال إلا ما يجاوز المفرزة من 100 أو 200، وأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في المدينة يطلب مددا، يقول يا أمير المؤمنين إن هاهنا قوما من الرومان لا قبل لي بهم، وإني أطلب منك 4000 فارس. يسمع هذا الخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويفكر كيف سيجمع من المدينة 4000 فارس، وكيف سيأخذون من الوقت حتى ينبون إلى عمرو بن العاص، وعمر الآن في ولاية أهم دولة وأعظم بلد وأكبر بلد وهي الثغر العظيم الذي وصى به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا ستصنع ابن الخطاب؟ ويدير السؤال في رأسه وعقله، ثم يتذكر مقولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يتحدث عن القعقاع بن عمرو، يقول إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لهو والله 1000 رجل. وينظر عمر فيسأل أين القعقاع؟ قالوا في طرف المدينة فيرسل إليه، يقول أيها القعقاع تجهز، خذ فرسك وامضي، فإن عمرو بن العاص يناديك. قال يطلبني أنا يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. ويمضي على الفرس حتى يصل إلى عمرو بن العاص، ويتعجب عمرو بن العاص ليرى رجلا قد جاء من بعيد يزول به السراب وغبار ونقع الخيل يعلو في السماء، وإذا هو فارس واحد. قال أوما أرسل مددا غيرك؟ قال والله ما أرسل غيري. ويرسل كتابا إلى أمير المؤمنين يقول يا أمير المؤمنين طلبت 4000 فارس فأرسلتني فارسا واحدا. فيرد عليه عمر يقول يا عمر ويحك، إن رجلا كعمر 4000 فارس، إن رجلا كالقعقاع ابن عمر 4000 فارس. رجل 4000؟ هل هذا يا جماعة فيلم أو دراما؟ هل هذا مسلسل؟ هل هذه قصة نكتبها أو نرويها على منابرنا حتى يتشجع بها الناس؟ إنه واقع، إنها حقيقة، إنها حياة. أين هؤلاء الرجال في هذا الزمن؟ إننا نحتاج إلى رجل ب4000 رجل في إيمانه، في تقواه، في صلاته، في قراءته، في تلاوته، في خشوعه وبكائه، في دموعه وعطائه، في بذله وإنفاقه، في مسابقته إلى المحراب، في مسابقته إلى الصدقة، في مسابقته إلى الشهادة والجهاد. هكذا هؤلاء الرجال الذين يزنون آلاف الرجال من الأبطال. إننا نحتاج أبطالا يعشقون الموت في سبيل الله حتى تتنازل نفوسهم عن شهواتها وتتغلب قلوبهم على معاصيها وآثامها، وحتى يمضي هؤلاء الأبطال في سجلات النجباء والعظماء، فتدون أسماء هؤلاء بجوار خالد بن الوليد وعمر بن العاص والبغداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو والبراء بن مالك وحمزة بن عبد المطلب. وإذا قلبت السيره وجدت أمرا عجيبا، إنك لا تكاد تضع أصبعك على اسم رجل من أصحاب النبي إلا واستحقق ذلك الاسم أن يكتب له بين قوسين بطل عاشق للموت. لن تجد عابدا من الصحابة ولا مكاء ولا حافظا للقرآن ولا كاريا للعلم إلا ويصفه رسول الله بالبطولة، أو يصفه الصحابة من بعد النبي بالبطولة. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم على بعض القراء كابن مسعود فقال: إن الله يجعل للنبي خير الوزراء، وإنه أعطاني 7 وزراء كلهم خير، منهم عبد الله بن مسعود. وابن مسعود ما عرف عنه إلا أنه كان قارئا للقرآن، ما عرف عنه إلا أنه كان بادلا المال والوقت في سبيل الله، كان نحيفا دقيق الساقين، كان يصعد على شجرة فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه. قال النبي: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. أتعرفون ماذا طلع عبد الله بن مسعود يروي ابن مسعود يوم أحد فيوم بدر فيقول: لما قتل أبو جهل جعل النبي يسأل فيقول: من يأتيني بخبر عدو الله أبو جهل؟ قال ابن مسعود: فأتيت فوجدته صريعا فارتقيت فوق صدره لأحتز رقبته، فجعل أبو جهل يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويحي الغنم. ثم قال: خذ سيفي فإنه أحد من سيفك، فحز به رقبتي. فجعل عبد الله بن مسعود يصمته ويبسط في وجهه، ثم احتز رقبته بالسيف، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل تلك الرقبة الثقيلة، رقبة الطاغوت الأكبر في قريش، يلقيها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فكبر رسول الله وكبر الصحابة، وكان لذلك أثر عظيم في انتصار المسلمين. هؤلاء حتى وإن كانوا مشهورين معروفين بين الناس بأنهم أصحاب علم أو قرآن، إلا أن مواقف بطولاتهم تبرز عند القتال، إلا أن معاني عشقهم للموت لا تنتهي. حتى ولو ألقنا القصص، حتى لو جعلنا نخطط ماذا سنعرض في رمضان القادم، تعالوا يا جماعة نتفق أي مسلسل يمكن أن نشاهده. 30 حلقة تكفي؟ لا والله ما تكفي. 60 حلقة تكفي؟ لا والله ما تكفي. تحدث الإعلام عن عمر وما كف الإعلام عمر، تحدث الإعلام عن خالد بن الوليد وما وفى الإعلام خالد بن الوليد، تحدث الإعلام عن عمرو بن العاص وما وفى الإعلام عمرو بن العاص. تحدثوا كثيرا وأطربوا وتكلموا عن هارون الرشيد وما والله وفوا جزءا من حياة هارون رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. إن هؤلاء جميعا كانوا يسمون عشاقا للموت، وكانوا يدركون أن الدنيا مهما بلغ زينتها، مهما بلغت زينتها ومهما بلغ زخرفها وعطاؤها، إلا أن عندهم في الجنة ما هو أعظم. والله جل وعلا وعدهم بما هو أكبر، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. في هذا الجامع المبارك، في هذا المسجد الطيب، قبل عام تقريبا بدأ يحضر درسنا في هذا المسجد شاب ربما كان له ماض من النظر إلى الحرام، أو من الوقوع في المخدرات والمسكرات، أو ربما ترويج بعض الحبوب بين الشباب. هكذا ترمي في أذني دون أن يعرفه أحد، لم تكن هيئته تدل على ذلك، لم يكن منظره يدل على ذلك. تعمدت أن أروي قصته اليوم وأنا أعلم يقينا أنه غير موجود، إنما أقول ذلك لأخبركم عن همة شاب خلال عام واحد كان بعيدا كل البعد عن طاعة الله، واليوم ربما ختم أجزاء كثيرة من القرآن، واليوم ربما كان بينه وبين الله جل وعلا من الخبايا والأسرار ما يدفعه دفعا أن يكون في مصاف الكبار والصادقين عند الله جل وعلا. هذا ما أحسن الظن به، والله جل وعلا جعلنا جميعا شهداء على الناس في أرضه، وإنما يعرف الناس بيوم الجنائز. ولقد كان أحمد بن حنبل إذا تحدث مع بعض المبتدعة يسخر فيقول: بيننا وبينكم يوم الجنائز. إذا جاء يوم الجنائز سيعرف هل هذا الرجل كان محبوبا، كان عند الله عظيما، كان له قدر ومكانة أم لا. فإذا جاء اليوم الذي يرحل فيه المسلم إلى الله ويودع الدنيا، سنعرف حينها هل كنت عاشقا للحياة أم كنت عاشقا للموت. سندرك حينها هل كنت تستطيع التغلب على شهواتك أو كنت عاجزا أمام معاصيك وآثامك. ولقد مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عنها فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فمرت جنازة أخرى فسأل عنها النبي فأثنوا عليها شرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. قالوا: يا رسول الله، قلت في الأولى وجبت، وقلت في الثانية وجبت. قال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وأما الأخرى فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، وأنتم شهداء الله في أرضه. هل نستطيع أن ندون أسماءنا يا شباب في صفحات هؤلاء العظماء؟ هل نستطيع يا إخواني أن تكون هممنا وطموحاتنا أعظم من مطعمنا ومشربنا وملبسنا ومركبنا ودوابنا وبيوتنا؟ هل نستطيع أن نرتقي بهمم أبنائنا وبناتنا، بدلا من أن يكون السؤال: ما هو نوع الهاتف المحمول الذي تحمله؟ ما هو نوع الملبس الذي تلبسه؟ أنت من أي الماركات تشتري أحذيتك؟ أنت من أي الأماكن تشتري أدواتك المدرسية؟ أنت من أي المحلات والمولات تشتري مكاتبك وتشتري أثاثك؟ بدلا من أن تكون تلك أسئلتنا، أن يكون سؤال أحدنا لبعضهم: هل تختم القرآن كل أسبوع؟ هل تدرك تكبيرة الإحرام كل 40 يوم؟ هل تفرط يوما في صلاة جماعة؟ هل تخلفت يوما ما عن فريضة من الفرائض؟ قال برد مولى سعيد بن المسيب رضي الله عنه: والله ما رأى سعيد بن المسيب قفى أحد منذ 40 سنة، كلما ينادى للصلاة يبكر ابن المسيب فيكون في الصف الأول، فما يرى قفى أحد من المصلين غير الإمام الذي يصلي بهم الفريضة. هؤلاء هممهم وبطولاتهم وطموحاتهم ومعاني مسابقاتهم يعجز اللسان عن حصرها، وتعجز الأقلام عن تدوينها، وتعجز الصفحات عن كتابتها وحفظها. فالله الله يا شباب الإسلام، أن نكون ممن يعشقون الموت في سبيل الله، أن تكون أرواحنا أرخص ما تكون لله جل وعلا، وأن تكون الدنيا بما فيها من متعها وشهواتها ولذاتها لا تساوي عندنا لحظة واحدة ندخل فيها الجنة. لقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم مع بعض الصحابة وهم يتحدثون عن الدنيا وما فيها، قال النبي: والله والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مناديل سعد بن معاذ يا رجال في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه مناديل واحد من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في جنازة سعد وهو قد مشى على أطراف أصابعه وعمر يقول ما لك يا رسول الله؟ يقول والله يا عمر لا أجد موضع قدم من الملائكة. حضرت ملائكة السماء تشهد جنازة سعد وعين الله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. يا أخواني من فينا تهتز عرش الله لموته؟ بل من فينا تهتز الأرض لموته؟ بل من فينا تفرح السماء لموته؟ من فينا تقام الأعراس في السماء احتفالا لمقدمه وقربه من ربه؟ ومن فينا سيفرح الناس برحيله وسيدعو الناس عليه كثيرا وسيقعون في عرضه كثيرا لا يرون فيه قدوة ولا يرون فيه همة ولا يرون فيه بذلا ولا عطاء؟ كونوا ممن يدونون السيرة قبل الرحيل. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا جميعا من العظماء الذين يفنون أعمارهم في سبيلك ويبذلون أرواحهم عطاء لك ويقدمون نفوسهم إخلاصا لك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احمي شبابنا من إعلام فاسد. اللهم احمي شبابنا وبناتنا من إعلام فاسد. اللهم اصرف عن أبنائنا كل من يشوه صورة أبطال المسلمين، كل من يرسم البطولة في التنحي عن الدين، كل من يرسم البطولة والرجولة في الوقوع في الشهوات والآثام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تخرج من بيننا أبطالا وعظماء يرفعون لواء السنة ويبذلون أرواحهم من أجل هذا الإسلام ويضحون من أجل إعادة أمجاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم قنا شر الشهوات، جنبنا المعاصي والسيئات، انصر شبابنا على المخدرات، انصر شبابنا على التدخين، انصر شبابنا على المعاصي والأفلام، انصر شبابنا على الغذاء والكذبات، انصر شبابنا على الشهوات والمحرمات. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. غوثك غوثك يا رباه لحلب، غوثك غوثك يا رباه لسوريا، غوثك غوثك يا رباه للعراق، غوثك غوثك يا رباه لأهل السنة في اليمن. اللهم أنزل عليهم نصرك وفرجك وعونك وجودك وكرمك ولطفك وعطاءك. اللهم إنها مقتبل عام هجري فيه انتصارات، فيه عز وفخار، فيه ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطهار. اللهم نصرا لا هزيمة بعده، وعزا لا ذلة بعده، وغنى لا فقر بعده، وكرما وجودا لا تأخر بعده، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في الشيشان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في الصومال، في بورما وأراكان، في كل أرض وتحت كل سماء. أعز المسجد الأقصى عزيزا غانما يا رب العالمين، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، أقر أعيننا بتحريره من براثن اليهود، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.